احنا سحب يا ابو جهاد اليوم ولا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد الإجازة التي امتدت أسبوعا كاملا أو 10 أيام تقريبا بالنسبة لإخوة الطلاب، وها نحن نعود، وهذا هو الدرس الثالث ما قبل الأخير، وهو السابع في سلسلة هذه الدروس المتعلقة بتوضيح وبيان رسالة عقيدة رسالة الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. الصوت يا أخوان الصوت، الله يعافيكم الصوت. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا. ولضيق الوقت أخ محمد نبدأ ندخل مباشرة بالتعليق، لأن لا نريد أن، لأن بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى يعني سيكون اختبار في يوم الأحد، ليس اللي هو غدا بل الذي بعده كما بلغكم، والشرح موجود على الموقع كما وصلكم الرسالة. وأتمنى من الإخوة والأخوات من وجد ملاحظة أو خطأ أو يعني شيء من الخطأ والزلل الذي لا يسلم منه البشر، إملائي أو نحوي سبحان الله، أو ملاحظة أو شيء من هذا القبيل، يرى أن هذه النقطة غامضة تحتاج إلى إيضاح أو شيء من هذا القبيل، فليتفضل مشكورا وليرسل ما لديه على الإيميل. لا نريد رسالة جوال، لأن رسالة الجوال تضيع ولا يدرى، يعني ما تنضبط ولا تحفظ وقد لا تصل، لكن في الإيميل إن شاء الله إيميل الدورة تصل بإذن الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإياه: فصل، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الفصل أو هذا نعم هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان المعتقد الحق في الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فمن أركان الإيمان أن نؤمن بجميع من أرسلهم الله سبحانه وتعالى أو نبأهم. وإذا قيل الإيمان بالرسل يدخل فيه الإيمان بالرسل و الكتب، ملائكته وكتبه، نعم الإيمان الركن الثالث هو الكتب. فيؤمن الإنسان بما أنزل الله عز وجل من كتب، وهذا الإيمان إيمان عام ومجمل، هذا الذي يجب على جميع المكلفين. والإيمان المفصل يتعلق بما علمناه من هذه الكتب، وسيشير الشيخ إن شاء الله تعالى إلى شيء منها. والمؤلف رحمه الله تعالى أفادنا بقوله أنزل على رسله كتبا، وضح ذلك بعد وضح هذا الإنزال هل هو خاص برسل معينين أم هو عام، فبين أن هذا عام لجميع الرسل، ما من رسول إلا ومعه كتاب، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. لكن المؤلف رحمه الله بين فوائد أو المقاصد من إنزال الكتب، وهي تتركز في 3 أمور. الأمر الأول أن هذه الكتب حجة على العالمين، حجة على العالمين. والأمر الثاني في قوله محجة للعاملين، المحجة المقصود بها الطريق، أي لتكون هداية. فهناك فرق بين أن تكون حجة على الإنسان وأن تكون محجة له، أي نورا يهتدي بها. ولذلك وصف الله كتابه بأنه هدى يهتدي به من شاء الله عز وجل من عباده. وهذه الهداية لها طرفان، أو يمكن أن تكون الهداية تكون بأمرين: بالتزام الشرائع المتعلقة بالأحكام الحلال والحرام، والثاني بماذا؟ بتزكية النفوس بالأخلاق الظاهرة والباطنة. وهذا معنى قوله رحمه الله: ومحجة للعالمين يعلمونهم، أي الرسل يعلمونهم بها الحكمة، والمقصود بها الشرائع وتفاصيلها المتعلقة بالحلال والحرام، ويزكونهم. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تقتصر دعوتهم فقط على يعني على قضية التوحيد فحسب، ما من نبي إلا ويركز على التوحيد مع بقية الأمور التي تتعلق بماذا؟ بتهذيب النفس وتزكيتها. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذ ليس المقصود أن يأتي الإنسان بالتوحيد أو بالعقيدة هكذا صورة جامدة مجردة، بل لا بد أن يتبعها أثر في السلوك والخلق والعبادة. ولهذا من كمال توحيد العبد أن تراه حسن الخلق، وأن تراه بشوشا، وأن تراه مؤدبا بحق، يمتثل مكارم الأخلاق. كل هذه من شعب التوحيد. وكلما نقص توحيد العبد نقص من قدر ذلك بحسبه. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا. ما الدليل؟ لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فكلمة الكتاب هنا اسم جنس تشمل تشمل الكتب كلها، بمعنى أنه ما من رسول إلا وأنزل معه كتاب. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفي هذا دليل واضح على أن مجانفة تحكيم الشرائع السماوية مظنة للظلم، لأن هذه الكتب إذا نزلت لإقامة القسط فتجانفها والابتعاد عن تطبيقها مظنة الظلم، وهذا لا شك في شيء نراه واقعا ملموسا في عالم الناس اليوم. ثم قال رحمه الله: الآن هذا الكلام المجمل، هذا الاعتقاد المجمل، وهذا الذي يؤمر به عموم الناس. أما الإيمان المفصل فهو بما علمناه من أسماء هذه الكتب. فبدأ رحمه الله بقوله: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. وصفها الله عز وجل بهذا الوصف فقال: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والربانيون يعني وهؤلاء أيضا يحكمون بها، يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والأحبار. لما؟ قال الله عز وجل: بما استحفظوا، أي أن هؤلاء أمروا بأن يحفظوا الكتب التي نزلت على رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهم يشهدون بأن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. ولهذا كان من أعظم ما كان من الكفر كفرهم برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع علمهم اليقين بأنه رسول الله. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. وسبحان الله، شوف ما قال بناتهم أو قال أولادهم، لأن الإنسان الرجل بالذات مجبول هكذا على في الغالب يعني على التعلق بالابن أكثر من البنت، فهو الذي يذهب معه ويروح ويأتي، فهو أمام عينيه. ولا يوجد معرفة في الدنيا أقوى من حيث الجملة من معرفة من؟ الابن بابن، الأب بابنه. ومع هذا مع هذه القوة في المعرفة إلا أنهم والعياذ بالله كفروا بها، كفروا بهذه المعرفة، فأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ثم قال رحمه الله: الإنجيل، وهو الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. ففهمنا من هذا أن التوراة هي أم الكتب التي نزلت على بني إسرائيل، ففيها ما وصفه الله عز وجل الهدى والنور ويحكم إلى آخره. ثم جاءت التوراة، جاء الإنجيل متمما ومكملا. وقد قال أهل العلم إن التوراة غلب فيها الكلام على الحلال والحرام والأحكام، وجاء الإنجيل متمما فغلب أو كثر فيه الكلام على ما يتعلق بالرقائق والمواعظ. ولهذا وصف الله الإنجيل بأنه موعظة. انظر ماذا قال: وآتيناه الإنجيل، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والهدى هنا المقصود به الدلالة، المقصود به الدلالة، يعني جاءت هذه الهدايات لتدل الناس على الحق. وأما الموعظة فهي هداية التوفيق، الموعظة هي التوفيق للعمل، ولهذا الله قال وموعظة للمتقين. واعلم أيها الموفق أنه إذا مر بك قول الله عز وجل في بضعة مواضع بأن هذا الكتاب مصدق لكذا مصدق لكذا، فإن التصديق يشمل أمرين يا مصعب، التصديق يشمل كم أمرين؟ الأمر الأول أن يشهد هذا الكتاب المتأخر بصدق الكتاب المتقدم، أن يشهد الكتاب المتأخر بصدق الكتاب المتقدم، فيقول ذاك الكتاب حق، ذاك الكتاب حق، وذاك النبي حق، كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع إلى آخر الآية الكريمة. والمعنى الثاني للتصديق أن يوافقه في نفس الأحكام، أو يوافقه ليس بالضرورة بالتفاصيل، لكن يوافقه في ماذا؟ في الجملة، على جملة من الأحكام، جملة من الشرائع. أما التوحيد فلا تختلف فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الأنبياء وأولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني كأنهم أولاد لماذا؟ من الأب، أولاد كأنهم إخوة من الأب، دينهم واحد التوحيد، لكن الشرائع قد تتفاوت. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وفي نص الآية الكريمة التي تلوناها قبل قليل في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لو آمن به أهل الكتاب، لو آمنوا برسولنا عليه الصلاة والسلام، لوجدوا هذه الثمرات، لوجدوا هذه الثمرات. إذن التصديق يشمل أمرين باختصار: أن يشهد بصدق الكتاب الذي قبله، والثاني أن يشهد بتصديقه، يعني أنه وقع موافقا ومصدقا له. ثم قال رحمه الله، وبعد أن ذكر آية المائدة، قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ليبين أن التوراة، أن الإنجيل ليس نسخة مكررة من التوراة، بل فيه بعض الفروقات، فيه بعض الفروقات، وفيه شيء من وضع الآثار عن بني إسرائيل، لأنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم قال: الثالث هو الزبور. والزبور هو الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة الزبور أيها الإخوة، هذه من حيث الأصل اللغوي تدل على الجمع، ومنه زبر الشيء أي إذا جمعه. حنا نسمي الآن كومة الرمل زبرة، فهذا هذه الكلمة عربية، لكنه في الاصطلاح إذا أطلق مفردا إنما ينصرف إلى من؟ ها، إلى كتاب داود عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يطلق الزبور ويراد به ماذا؟ جميع الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى في قول بعض المفسرين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واضح؟ ثم قال: صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. أما صحف إبراهيم فالأمر فيها واضح لا إشكال فيها، لكن الذي يستشكله بعض الناس: صحف موسى هذه هل هي التوراة أم هي كتب أخرى؟ ليس ثمة شيء يقطع به، لكن الذي يجب أن نؤمن به أن موسى له صحف، والله تبارك وتعالى أعلم، ولا نستطيع أن نجزم بشيء ليس عندنا منه علم واضح. ثم الخامس وهو خاتمتها وأشرفها وأعظمها: القرآن العظيم. وقبل أن نذكر كلام الشيخ ونعلق عليه، اعلم أنه يرد ذكر اسم القرآن في الآثار السابقة: كان داود يقرأ القرآن، كان كذا، ستجد في بعض الآثار. فهل القرآن نزل على نبي آخر غير نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لكن إذا أطلق القرآن في في في بعض الآثار التي تروى عن بني إسرائيل في السابق فإن ما يراد به المقروء، يعني لحظ المصدر اللغوي لكلمة قرأ، واضح؟ فإذا قرأ وجدتها أن داود كان يقرأ القرآن فاعلم المقصود به الزبور، لكن لحظ ماذا؟ المعنى اللغوي أو المصدر لكلمة قرأ، فهذه الكتب كلها مقروءة، فهذا يزيل عنك الإشكال الذي قد يرد، لأن بعض الناس إذا شاف الكلمة ذي بأثر ماذا يقول؟ هذا باطل ومنكر، لأن القرآن ما نزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، لا تستعجل في الرد والإبطال، بل المقصود بكلمة القرآن هنا أي المعنى اللغوي المقروء. أما القرآن إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وبين صفته فقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أما التصديق فمضى بيانه، وأما الهيمنة فالمقصود بها هنا أي أنه غالب ومتمكن وناسخ أيضا لجميع تلك الكتب، فهو المهيمن يعني الذي له الحكم الأول أو له الحكم المقدم من بين هذه الكتب. ولذلك علق الشيخ فقال: فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المنحرفين. والدليل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. وهنا سؤال قد يطرحه بعض الناس أجاب عنه الشيخ مبكرا، وهي: ما السبب في كون هذا القرآن سلم من التحريف بعكس الكتب السابقة لم تسلم؟ فأجاب الشيخ عن هذا التساؤل الذي يرد فقال: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. إذن أفادنا هذا النص فائدتين: الفائدة الأولى أن سبب عدم الحفظ للكتب السابقة أنها كانت مؤقتة، أنها كانت مؤقتة بمدة معينة، يراد أن تكون هداية لأمة من الأمم بزمن معين وقرن أو قرون معينة، ثم تنتهي الحاجة إلى هذا الكتاب بنزول كتاب جديد على نبي آخر يأتي إلى أولئك القوم. الفائدة الثانية التي استفدناها من كلام الشيخ، وإن كانت قد لا تكون صريحة واضحة، لكنه أشار إليها بقوله ولهذا لم تكن معصومة منه، الفائدة الثانية أو السبب الثاني عفوا في وجود النقص والتحريف أن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه بنفسه، بينما الكتب السابقة أوكل الله حفظها إلى من؟ إلى العلماء من بني إسرائيل. فهل حفظوها؟ الجواب لا، والعياذ بالله، ضيعوها. قال الله تعالى في الآية التي تلوناها قبل قليل في صفحة 24، قال الله تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن ماذا صنعوا؟ حرفوا وبدلوا. ولهذا سيذكر الشيخ نصوص على هذا بعد قليل، لكن ها هنا قصة ذكرها الذهبي وغيره في سير عالم النبلاء في ترجمة القاضي المشهور يحيى بن أكثر بن صيفي، فقد دعا رجلا مرة من اليهود إلى الإسلام فأبى، واليهود من أشد الناس تمنعا من الانتقال عن دينهم. بعد سنة جاء هذا اليهودي وقال للقاضي: أريد أن أسلم. قال: ما شأنك؟ قد دعوتك في العام الماضي فلم تستجب، فما الذي جعلك الآن تأتي وتسلم؟ قال: لقد قمت بوضع نسخة من التوراة وحرفت فيها شيء ونسخت منها نسخا فراجت في سوق اليهود، ونسخت نسخة من التوراة من الإنجيل وقدمت وأخرت وبدلت فراجت في سوق النصارى، ثم جئت إلى القرآن وغيرت حرف واحد أو قال كلمة واحدة من المصحف. لاحظ، هذا المصحف لا تحسب المصحف مثل طبعة المجمع الآن في هذا الحجم، لا، مصحف يعني أوراقه كبيرة. يقول: فلما طرحته في السوق نظر فيه واحد من الناس فقال: هذه نسخة محرفة، فردها عليه، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله. لاحظ في الكتب التغيير كثير وراج. هنا يقول كلمة أو حرف، أنا الذي أشك الآن لا أدري بالضبط، المقصود أنه حرف تحريفا يسيرا مباشرة كشفوه المسلمين، وهذه آية من آيات الله عز وجل. فقال: علمت أن هذا الدين حق. هم يعرفون، لكن لا أدري عن منزلة هذا الرجل، هل هو عالم أو عامي. المقصود أن هذا اليهودي لما رأى هذا الحفظ العظيم لكتاب الله عز وجل آمن وأسلم. ولهذا أجمع العلماء على أن من أنكر حرفا أو فضلا عن كلمة من هذا المصحف الموجود بين أيدي الناس فهو كافر، لأن العلماء أجمعوا على حفظه. لاحظ، أنكر حرفا من المصحف الذي بأيدي الناس، بشرط أن تنتبه لا يكون فيه قراءة أخرى، لأن في بعض القراءات وهذا نادر جدا يكون فيها زيادة حرف أو كذا، وإن كان الغالب على القراءات هو اختلاف ما يعرف عند علماء القراءات بفرش الحروف، لكن أحيانا يأتي زيادة أو نقص وهذا قليل جدا. مثل في قراءة ابن كثير المكي في سورة التوبة: وأعد لهم جنات تجري، في قراءة حفص وغيره تحتها الأنهار، لكن في قراءة ابن كثير من تحتها الأنهار، فهنا لا يصدق عليه البحث ها هنا، إنما الكلام فيما أجمع العلماء على إيش؟ على حفظه ووجوده بين الدفتين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، أو ساق المؤلف جملة من النصوص التي تدل على تحريف القوم لما أنزل الله عز وجل وعدم عنايتهم بها. وليست المسألة الآن إهمال وعدم حفظ، بل والعياذ بالله تجني على الكتب بحيث حرفوها وغيروها ونسبوها إلى الله عز وجل وإلى شريعته، فاستحقوا على ذلك اللعنة العظيم من الله عز وجل. تأمل معي، قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. هذا أحد صور العبث بشريعة الله. الثاني: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لما؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا الصورة الثانية من صور العبث بالكتب. الصورة الثالثة: إخفاء شيء من الشريعة. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ويحسن أن نقرأ الآية التي قبلها، قال الله عز وجل: وقالوا على بشر من شيء، فجاء الرد عليهم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إيش سووا فيهم؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا نوع من وتخفون كثيرا، هذا نوع من الكتم للشريعة والعبث بالكتب، يخفون شيئا من الشريعة. وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، حينما زنى يهودي بيهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع أمره إليه: ما تصنعون بمن زنى فيكم؟ قالوا: نسود وجوههما ونطوف بهما في الأسواق. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام وسأله، فقال: كذبوا يا رسول الله، بل حكمهم الرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوا بالتوراة إن كنتم فتلوها إن كنتم صادقين. فلما جاءوا بالتوراة، يعني كما نقول احنا بين قوسين عين عينك، قلة حياة، ما يستحون حتى ولا يعني من المواجهة. فجاء الحبر هذا اليهودي وفتح التوراة، فلما وصل آية الرجم يا اخوان كأني به وضع يده على الآية التي فيها ذكر الرجم، فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فجاء الحبر، وشوفوا فوائد العلم يا اخوان، قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم، فرجم بشريعتنا على الصحيح، رجم بشريعتنا. والشاهد من هذا أن هذا مثال تبدونها وتخفون كثيرا. وما السبب في إخفائهم لهذا الحكم والعياذ بالله؟ ثبت أيضا أنه لما كثر الزنا في أشرافهم تشيلك كل يوم من يرجم واحد من الأشراف فبدلوا والعياذ بالله في شريعتهم فأخفوا وأبدوا. لكن لو سرق واحد من الضعوف لو سرق واحد من الضعوف قطعوه، لو زنى واحد من الضعوف رجموه، لكن أن يسرق واحد أو يقتل شريف صعبة، أو يزني شريف صعبة أن يطبق عليه الحكم. وهذا أحد أسباب هلاك الأمم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما رفع إليه أمر المخزومية في حديث طويل قال: إنما هلك، وفي لفظ أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أو قطعوه. ثم ذكر الشيخ صورة من صور العبث بالكتب فقال: وإن منهم أي من أهل الكتاب لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. واللوي قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، يغير نطق الكلام حتى ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، أو يلويه لويا حسيا بكتمه وتحريفه عياذا بالله. يقول: لتحسبوه، يعني بعبارة عامية بسيطة يوهقون الناس، ها؟ كأنهم إيش؟ اللي يسمعون من العام ما يظنون أن هذا من الشريعة، ليس من الشريعة. لتحسبوه من الكتاب، وهنا يحسن بك إذا قرأت الآية وأنت في الصلاة أو في بينك وبين نفسك أن تقف هنا ثم تبتدئ وتقول: وما هو من الكتاب؟ لأن هذا حكم جديد ينفي إيش ما فعلوه وصنعوه. وأنت تلاحظ بعض القراء أحيانا يقرأ: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ما يصح، لا أقول غلط يعني أو حرام، لا، لكن حتى يتضح المعنى والوقت سبحان الله والابتداء علم عظيم، من أتقنه فإنه أحيانا يفسر للناس بسبب قراءته فتصور أنت الآن المعنى في نفسك أيهما أوقع، هكذا أو لو قرأت قول الله عز وجل بهذه الصورة: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لاحظ الآن كيف اتضح لك المعنى، تكذيب لهم بمجرد حسن الوقوف. ثم قال رحمه الله ثم الآية الثانية: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فكذبهم الله بلويهم لمعاني الكتاب. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. لاحظ كيف أثبت القرآن عليهم كتم شيء من بل كتم كثير من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآيات طويلة. إذن عرفنا من هذا الكلام السابق أن بني إسرائيل خاصة اليهود حصل عندهم من العبث بالشريعة وتحريفها وتبديلها شيء عظيم، وفي هذا أيها الإخوة توفيق ضمني لهذه الأمة، لأن الله عز وجل لم يحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى أولا تكفل بحفظ هذا الكتاب وهذا تشريف لهذه الأمة، تكفل بنفسه. والأمر الثاني ولله الحمد لم يوجد من علماء هذه الأمة إلا السائل والدأب العظيم على ضبط هذا القرآن وحفظه. ولذلك من تسخير الله عز وجل أن ترى علماء يفنون أعمارهم فيما يتعلق بعلم القراءات، مع أن علم القراءات لو تأملت في أثره الفقهي ليس كثيرا، لكن الله عز وجل لما تكفل سخر سبحانه وتعالى، وتجد عالم يبقى 40-50 سنة يسمع القرآن، 60 سنة كما ذكر الذهبي في تراجم بعض القراء يبقى 70 سنة يا أخوان يقرأ الناس القرآن، 70 سنة ليقرئهم القرآن ويحفظ القراءات والإضجاع والفرش والإمالة وتقول سبحان الله كيف ما يمل هذا، لكن هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. ثم قال رحمه الله فصل: ونؤمن بأن الله بعث إلى الناس رسولا. هذا هو الركن إيش؟ الرابع من أركان الإيمان. وصفهم الله بقوله: مبشرين ومنذرين. ثم بين العلة: لألا، أي لأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الشيخ أو ذكر أورد الشيخ صفتهم من القرآن مبشرين، وفي هذا فائدة للداعية، وهي أن يضمن دعوته البشارة للناس والترغيب، ولا يغفل جانب الترهيب والإنذار. فمن الخطأ ومجانفة هدي الرسل أن يغلب جانبا على جانب، بحيث يستمر دائما في فتح أبواب الفاء للناس وأبواب المغفرة والرحمة وكذا، وكأنه لا يوجد شيء من نصوص الوعيد. وعكسه هو المخطئ الآخر الذي لا يعرف إلا نصوص الوعيد. وأذكر طرفة يعني تذكرتها الآن. يقول لي أحد الإخوة: زرنا رجلا في أحد البلاد العربية فصلينا معه، فقال: يا جماعة، عندي واحد من جيران المسجد لا يعرف المسجد، أريدكم أن تنصحوا، تذكروه بالله، خوفوه. فقالوا: طيب. وهؤلاء الأخوة أتوا من السعودية إلى بلد من البلاد العربية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فلما ذهبنا وطرقنا الباب سلمنا عليه وقال: مرحبا بكم، أهلا بأبناء الصحابة، وترحيب عالي. يقول: ما قلنا له ولا كلمة مباشرة، أحببناك وعرفنا أنك من جيران المسجد ونحن متأكدون أنك كذا وكذا، وبدأوا يرفعون معنويات. فماذا قال له هذا الرجل؟ قال: أنتم الدعاة حقا، أنتم أحسن من إمام مسجدنا هذا الذي لا يعرف إلا حديث المرزبة، فيؤتى بمرزبة من حديد فيضرب بها فلا يردد إلا هذا الحديث. يقول: أنتم أحسن من صاحب المرزبة هذا، ما أسمع إلا مرزبة مرزبة، وكل ما دخلت وجاب حديث المرزبة. طيب، في هناك توازن، ترغيب وترهيب، مبشرين ومنذرين. ثم قال الله: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لأنه لما أصبح الناس بعد نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام بقوا فترة من الزمن، فاحتاجوا إلى شيء يذكرهم بالله عز وجل ويعلمهم الشرائع. وإلا الناس في أصل فطرتهم مفطورون على التوحيد، لكن التوحيد له تفاصيل، والناس لهم حياتهم، لهم بيوع، معاملات، أنكحة، لابد أن يعرفوا ماذا حكم الله فيها. فأرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. ثم قال الشيخ من باب التفصيل: ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. والدليل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فهذه كالصريحة في أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الشفاعة يأتي أهل الموقف إلى نوح فيقول: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا صريح جدا، الحديث الصحيحين: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. طيب، وخاتمهم محمد يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو الذي ليس بعده أحد، وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: العاقب، لا يأتي بعده أحد عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم. قال: وأن أفضلهم، أي ونؤمن أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. لاحظ، قرن بين النبيين. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم هذا لا خلاف فيه بالإجماع، وأما كون إبراهيم ثاني نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فلحديث أبي سعيد في الصحيحين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا يقول أهل العلم: لا نعلم أن الخلة ثبتت بين بشر من الله عز وجل لأحد من الخلق إلا لرسولنا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الجفاء ومن الخطأ الذي يقوله بعض الناس، ونحن نعذرهم إما لجهلهم أو ما أدري، يعني عندهم جهل بهذا أنه يقول محمد حبيب الله، هذا تقصير، لأن الخلة أرفع درجة من المحبة. الله عز وجل يقول عن أوليائه يحبهم ويحبونه، ليس كذلك؟ لكن الخلة أرفع درجة من المحبة. ولذلك إذا أردت أن تثني على الرسول عليه الصلاة والسلام فقل محمد خليل الله، ولا تقول حبيب الله، يعني إذا أردت الثناء. أما أنه حبيب الله فلا شك في هذا، لكن إذا أردت أن تمدح وتثني، لأن مقام المدح والثناء يقتضي أن تذكر إيش؟ أعلى الصفات، فتقول محمد خليل الله. قال الشاعر ولا مثل أعلى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولهذا العلماء العرب يعتبرون أن من المستحيلات الثلاث الغول والعنقاء والخل الوفي لندرته وصعوبته. لكن الغول حيوان كانت العرب تخو يعني يعتبرونه من عالم الجن، يخوفون الصبيان به، فافترضوا صورة لهذا الحيوان وقال تجيك الغول تجيك الغول، راحت الغول جت الغول. وقد يطلق هذا على جنس من الجن كما جاء في بعض الآثار: إذا تغيلت الغيلان أو تغولت الغيلان فأمسكوا صبيانكم، يعني تحركت الجن. والعنقاء هذه أيضا طائر توهموه، ضخم جدا، وضعوا له أوصاف. والثالث هو الخل الوفي، فهم يقولون هذه الأشياء مستحيلة. طبعا هذه كانت قبل الإسلام، لكن من قرأ في سير المسلمين وما بثه هذا الدين العظيم عرف أنه قد يجمع الله عز وجل بين اثنين لا يجتمعان إلا في آدم عليه الصلاة والسلام، بسبب ماذا؟ المحبة العظيمة بينهم. وهنا قد تأتي الخلة بين بشر، لكن الشأن أن يتخذ الله وأحدا من خلقه خليلا، هذا هو الذي الفخر الذي لا يلحق. يقول: ثم موسى. وسبب تفضيل موسى لأنه هو الرسول الوحيد من بين الرسل الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بكلامه. وبعض الناس يشكل عليه هذا أو لا يفهم ما معنى كونه كريم الرحمن، مع أن الله كلم رسولنا عليه الصلاة والسلام في الإسراء، تزين يا محمد، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلم رسولنا في مع أن الله عز وجل كلم رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء كفاحا من غير ترجمان ومن غير واسطة حينما رجعه في شأن الصلاة. فما معنى إذن كونه كريم الرحمن؟ المعنى أنه الرسول الوحيد من بين الرسل الذي افتتحت رسالته بدون واسطة. يعني جميع الرسل يا إخوان الذين أرسلوا ونزلت عليهم الرسالات ينزل عليهم جبريل أول مرة، ينزل عليهم من؟ جبريل أول مرة، إلا موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه مباشرة كلمه الله سبحانه وتعالى. أين؟ بعدما قضى الأجل، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا موسى إنه، كما في آية النمل عفوا: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. هذا هو الموضع الأول الذي نبئ أو أرسل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وكلمه الله عز وجل مباشرة، سمع صوته سبحانه وتعالى صوتا حقيقيا، ثم بعد ذلك نزل عليه جبريل. هذا وجه كونه كليم الرحمن. وإلا بعض الرسل يكلمه الله مباشرة، لكن متى؟ بعد أن ينزل عليه جبريل. إذن لو قيل لك ما معنى كون موسى عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، هو أي أن أول ما ابتدأت الرسالة بتكليم الله له مباشرة، بخلاف بقية الرسل، بخلاف بقية الرسل. وهذا له ارتباط بموضوع آخر سيذكره الشيخ، ربما نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. قال: ثم نوح وعيسى. فقرن بينهما لأنه لا توجد نصوص واضحة في التفضيل بين هذا وذاك. وهذا يا أيها الإخوة ليس من العقائد الجازمة في قضية التفضيل بين فلان وفلان، هذه تفاصيل مبنية على أدلة اجتهادية، واضح؟ إلا فيما يتعلق بتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وترتيبهم هذا زمني. وقد جمع الله أولي العزم من الرسل في موضعين من كتابه، هذا الموضع الأول، والثاني هو الذي ذكره الشيخ بعد ذلك في قوله شرع لكم من الدين إلى آخره. فقال رحمه الله: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. ما الدليل؟ لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل فضيلة في الشرائع السابقة قد جمعها الله عز وجل في القرآن، كل فضيلة في الشرائع السابقة جمعها الله في القرآن لهذه الآية الكريمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم. وأعظم ما وصى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الله جل وعلا. ولا يعني هذا أن الشرائع التفصيلية نقلت، لا، بل ثمة اختلاف في بعض التفاصيل. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن جميع الرسل، عندكم اللام مفتوحة والصواب كسرها لأنها مضاف إليه، ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. وهذا أمر قد يقول قائل يعني مفروغ منه، فنقول نعم هو مفروغ منه عندك، لكن بعض البشر عياذا بالله وقع منهم غلو في الصالحين فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنسبوا وصرفوا إليهم شيئا من أنواع العبادة لا يليق إلا بالله عز وجل. فاضطر الشيخ للتأكيد على هذا المعنى وتقريره. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول قريبا مما قاله نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. سبحان الله، انظر هذا الاتفاق. وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه الآيات ثم يلود ويستغيث بغير الله عز وجل، أو يرجو ضرا ونفعا من غير الله عز وجل. فالرسل عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون، احفظها جيدا. الرسل عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون. كل رسول فهو رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه قاعدة، أي أنه يجب أن يطاع ويمتثل أمره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. إذن الرسالة محض اصطفاء من الله، بمعنى لو أراد الإنسان أن يجتهد في الطاعة والعبادة لعله يكون يوم من الأيام نبي، ما في أمل، لأن ولا يمكن هذا، لأن النبوة اصطفاء. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هي محض اصطفاء. ومن اللطائف أن ابن الجوزي رحمه الله وقد أوتي همة علية قال: والله لو أن النبوة تدرك بالعمل لاجتهدت حتى أدركها. يقول: لو أن النبوة تدرك بالعمل لاجتهدت حتى أدركها، ولكن يقول محض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لكن انظر كيف عبر عن همة. هذه واحدة، إذن الرسالة اصطفاء. الثاني يقول: ووصفهم بالعبودية، فكونهم رسل لا يخرجهم ذلك عن وصف العبودية، وقد وصفهم الله بهذا الوصف في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان يا أبا سليمان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا أحد المقامات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوصف العبودية. معنى يا محمد مع العلبة. والموضع الثاني الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالعبودية في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والمقام الثالث في مقام الإسراء، قال الله تبارك وتعالى الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه الله بالعبودية في مقام الحجاج مع المجادلين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وهذه يمكن أن تلحق في مقام التنزيل. ثم قال: وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبادنا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فشرفك يا عبد الله وشرفك يا أمة الله بأن تحرص على أن تحقق هذه العبودية وأن تترقى في مدارجه، هذا هو الشرف ولا شرف بعده. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى جميع الناس. إذن ها هنا مسألتان: الختم وعموم الرسالة. أما عموم الرسالة فلقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. وليت المؤلف ذكر آية الختم هنا ليتم الاستدلال، وقد ذكرها سابقا لكن ها هنا موضعها أقرب. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا صريح في الختم. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر كما سيقرر الشيخ بعد قليل. قال: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعبادته، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولولا أن الوقت ضيق لوقفنا بعض الوقفات مع هذه الآيات، لكن الوقت يضيق. لكن أريدكم أنتم أن تتأملوا وتتفكروا في قوله هنا: أكملت لكم دينكم وأتممت لكم إيش؟ وأتممت عليكم نعمتي. في الدين قال أكملت، وفي النعمة لم يقل أكملت وإنما قال أتممت. وقطعا ها هنا فرق، فأحضروه غدا واللي يجيبه له جائزة، بس بشرط السابق تعرفونه. ما تسألوا، لكن نفسح لكم فسحة بأن تبحثوا أنتم، بس لا تسألوا شيخ ولا تروح الجوجل تسأل الشيخ جوجل كما يقولون، لا، أريدك أن تبحث أنت في كتب التفسير ما السر في قوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن يحضر الجواب فليكتبه بورقة يجيبه باتسا هنا إن شاء الله نجاوب عليه. طيب، قال: وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذا أصرح ما يكون على نسخ ما سوى هذا الدين من الأديان. قال: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. واليوم للأسف الشديد ظهرت نابتة يريدون أن يزيلوا كل الفروق فيتعاملوا بمبدأ الإنسان، يقول أخي الإنسان، ليزيل بذلك كل الفروق الدينية، وهذا ضلال عظيم. ومن كان يعرف الفرق ويدرك مثل هذه الأدلة فهو كافر كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. وقد سمعت بعضهم من المخذولين صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من زيغ القلب، وهم من عاش فترة من الزمن كان متشددا في تدينه، متشدد بالمعنى الكلمة ليس متشدد بالمعنى الإعلامي، نعم، وتكفير وشغل في حطم الحكومات والعلماء. فانتقل يا أخوان من هذه الزاوية إلى الزاوية الأخرى 180 درجة، وقال أنا لا أكفر اليهودي ولا النصراني ولا البوذي، كل واحد له دينه، كل هؤلاء يعبدون الله كما يشاءون، والله عز وجل يوم القيامة إن شاء الله يثيبهم أو يعني يحكم بينهم، وأنا لا أكفر هؤلاء. انظر، كان فترة من الزمن يكفر حكومات ويكفر علماء ربانيين، ثم والعياذ بالله انتقل به الشطط إلى هذه الزاوية والعياذ بالله خذلان، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من زيغ القلب. ثم قال رحمه الله، ولعلنا نختم الأسطر القريبة لأن سنقف عند مبحث الصحابة، يقول: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى لو آمن بعيسى وموسى وكل الرسل. نعم، لما يقول الشيخ عفوا حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع الله، لما؟ قال: لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح رسول واحد. واضح؟ واضح وجه الاستدلال؟ يعني قوم نوح، هل سبق نوح بالرسل؟ الجواب لا. وهل بعث إلى قوم نوح نبي غير نوح؟ الجواب لا. ومع ذلك يقول الله عنهم لما كذبوا رسولا واحدا: كذبت قوم نوح المرسلين. والسبب في هذا أيها الإخوة لأن تكذيبهم هنا تكذيب بالمرسل، تكذيب بمن؟ بالمرسل، وهو الله عز وجل. فمن كذب بالله فقد كذب بالرسل، هذا وجهها، هذا وجهها الذي يظهر لي، وهو أظهر من الوجه الذي ذكره شيخنا هنا رحمه الله، لأنه ها هنا إيراد. كيف يقال كذب المرسلين وهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد؟ صح؟ فالأقرب في التوجيه أن يقال إن من كذب نبيا مرسلا فإنما هو تكذيب لأصل الرسالة، جنس الرسالة، لا يعترفون بشيء من الرسالات، سواء جاء بها نوح ولا شعيب ولا صالح، فهو تكذيب بمن؟ بالله عز وجل. ثم يقول رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وسط، طريق وسط، لا، لا يوجد وسط. ما حكم هؤلاء؟ أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد النبي صلى الله، بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن العجائب أن تسمع في مثل هذه الأزمان أناسا يعني يدعون، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في هذه الأمة كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، ويعني من آخرهم يعني تسمع بين الفين وقف مضحكات، يعني أحيانا حتى الحريم بعد ما يعني ما وقف سجاح تميمية، وفي عصرنا هذا امرأة ما أدري قبل كذا مدة ادعت بأنها نبية، يعني فلا أدري ماذا تصنع إذا أتتها الدورة ولا إذا ولدت أو شيء من هذا القبيل، ماذا تصنع. إلى هنا موجود عجيب، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي ما أردنا التعليق عليه في هذا الاختصار. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بمبحث الصحابة والكلام على الإيمان باليوم الآخر بإذن الله تعالى. طيب، ذكر الطلاب الإخوة في المجلس اليوم بعد الصلاة، وإذا كان هناك سؤال فليتفضل بشكورة، فليتفضل. ها لا لا لا لا، الإسرائيليات، هذا سؤال جيد. يقول: الإسرائيليات التي تروى هل هي مأخوذة من التوراة أو من الإنجيل؟ الجواب أنه قد تؤخذ معانيها، لكن لا، ليس المقصود أنها آيات كما هي في التوراة نصها، لا، والمقصود والإسرائيليات تطلق ويراد بها الأخبار الماثورة عن بني إسرائيل، ولذلك يأتي التعبير عنها كثير جدا. ولذلك لو قرأت مثلا في كتاب الزهد للإمام أحمد مثلا لو وجدت ما ذكر من أخبار الزهد عن عيسى وعن موسى، فتجد جزء كبير منها مأخوذ عن بني إسرائيل. نعم. أنت لست نعم شوف، كل من انتسب إلى القبلة وادعى أو كان مسلما ظاهره الإسلام ولم يتبين لك كفره يجوز أن تقول أخي، بل هذا هو الأصل. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا هو الأصل. لكن لو تبين لك كفره فلا ينبغي أن تقول هذا، بل لا يجوز. إذا تبين لك كفره لا يجوز أن تقول ذلك، لأنه لم يصبح أخا، انتقل من دائرة الإيمان إلى الكفر. هنا نعم، الأنبياء أولهم آدم، لكن الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. لا لا، احنا قلنا يطلق الرسل لأنهم أشرف، أعلى وصفا من النبوة، والأنبياء الأقرب في تعريفهم أن النبي هو من جاء مجددا لشريعة نبي قبله، أو يكون عنده نوع من الاستقلال في بعض الشرائع. وإلا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن قبله أحد، لكن قد يكون عنده نوع من التشريعات، لأن كونه مثلا يجوز نكاح الأخت في شريعة آدم هذا تشريع، هذا تشريع. نعم، كون الله يوحي إليه تشريع، هذا دليل على أن كونه نبي. نعم. صحيح، هذا إيراد. يعني بعض الإخوة يقول لا بأس أن أقول إخواننا من الأديان الأخرى، زين، باعتبار أننا نجتمع في آدم، ويستدلون بمثل هذه الأدلة التي ذكرها الدكتور، واذكر أخا عاد، واذكر وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة. فالجواب أن هذه أخوة إيش؟ أخوة النسب والقبيلة، ليست أخوة الدين. كيف تكون أخوة الدين وقد قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل تجتمع المحبة العداوة والبغضاء مع الأخوة؟ ما تجتمع. فلا يحصل، فلا يلبس بهذه الأدلة على بعض الناس. لكن الذي يقول كلمة أخ متأولا بمثل هذا الدليل الذي ذكره الدكتور، هذا يعني يبين خطأه، لكنه لا يضلل كما يضلل الإنسان الذي ليس عنده دليل. لا، الصواب أنه يشمل الكتاب والسنة، هذا سؤال دقيق. قوله تعالى إن احنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هل يشمل القرآن والسنة؟ فنقول يشمل القرآن والسنة بالضرورة. لما؟ لأنه لا يمكن أن تفهم القرآن حقا إلا بحفظ السنة. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف يحصل بيان السنة، بيان القرآن من غير حفظ السنة؟ ولهذا هيئ الله أمم من لا يحصيهم إلا الله لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الآن نقرأ في السنة ونستطيع أن نراجع الأسانيد وندرسها وننظر فيها، كما يعني حتى تتبين لك أحيانا أن الأحاديث كأنما تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحيانا أيضا تجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث أو ذاك. أبو مالك إذا ما عندك شيء تكرر تأذن. أبو معاذ إيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.